وسنصبر وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين. لن يغفل سبحانه. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإنه لا يشرفني أن نجتمع في بيتي مع كوكبة من أهل الفضل من إخواني في الله عز وجل وأشياخي وأساتذتي وزملائي، أسعد بهم وبصحبتهم في أمر قد أسعدني الله به، وهو أن الله شرفني بالحصول على الأستاذية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون طريقا لنشر دعوته وطريقا لخدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكل إخواني الذين شرفوني بالحضور والذين كانوا يلاحقونني بالدعاء في هذا المعترك الذي كنت فيه، والذين كانوا يلاحقونني بالدعاء وأنا في الكرب الذي شرفني الله به، وما نجاني الله عز وجل مما كنت فيه إلا بدعوات الصالحين من أمثالكم هذا. وقد طلب إلي إخوتي كلمة موجزة عن الصيام في هذا الشهر المبارك. أقول وبالله التوفيق: إن الصيام عبادة سرية ربانية وردت في كتاب الله عز وجل محفوفة بالتقوى، ثمرتها العزة ومقصودها الأعلى الإخلاص في مراقبة الله عز وجل. أكرر ثانية: الصيام ورد في كتاب الله عز وجل محفوفا بالتقوى، ثمرته العزة ومقصوده الأعظم هو تحقيق الإخلاص في مراقبة الله عز وجل. أما الأولى وهي أن عبادة الصيام وردت في كتاب الله محفوفة بالتقوى، فهي أن الله قال في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقد افتتحت سورة البقرة ببيان أن القرآن هدى للمتقين، وفي سورة أخرى كان هداية للمؤمنين، وفي سورة أخرى كان هداية للمحسنين. في أول سورة النمل طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. في سورة لقمان ألف لام ميم: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فسورة البقرة تفتتح بأنه هداية للمتقين، في النمل للمؤمنين، في لقمان للمحسنين. بالنظر في السور تجد أن سورة النمل بنيت على الإيمان فكان هداية للمؤمنين، سورة لقمان بنيت على الإحسان فكان هداية للمحسنين، سورة البقرة بنيت على التقوى. فقد وردت كلمة التقوى في السورة 35 مرة، ما من مقطع من مقاطع السورة إلا وذكرت فيه التقوى، إلا مقطع الصيام، فقد افتتح بالتقوى وختم بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله يهدي للناس لعلهم يتقون. فآخر آية تختم بالتقوى، أول آية تفتتح بالتقوى. إذن الصيام محفوف في كتاب الله بالتقوى، مطلوب منك أن تخرج من الصيام وقد حصلت التقوى لله عز وجل، لأن الصيام يصنعك على عين الله عبدا ربانيا كما أراد الله عز وجل. هذه الأولى. الثانية ثمرته العزة، الثمرة المرجوة من صيامك إن خرجت من رمضان وقد صمت وحققت المقصود التربوي من الصيام، خرجت من الصيام عزيزا بالعلي العلام. قلنا إن الصيام مدرسة كأي مدرسة تدرس فيها مجموعة من المواد، وفي كل مادة مجموعة من المحاضرات، وفي نهاية العام هناك الناجح وهناك الراسب. من صام كان من الناجحين، من حرم من الطعام والشراب بلا صيام كان من الراسبين، أعزنا الله وإياكم. أول مادة تدرس في مدرسة الصيام هي مادة العزة، وهذا أول مقصود وأول ثمرة من ثمار الصيام، هو أنك تخرج منه عزيزا بالله. هذا إن صمت كما أراد الله، لا حرمت كما يفعل الكثيرون. أول مادة هي مادة العزة. أول درس يدرس في هذه المادة هو بعنوان لا. أول درس في مدرسة الصيام على الإطلاق، في مادة العزة على الخصوص، هو بمعنى لا. فإن أول درس علمكه الصيام هو أنه علمك أن تقول لا. كلمة لا التي خرجت من قاموس المسلمين، الأمة التي رأت ظلما فما قالت لا، رأت قهرا فما قالت لا، رأت ضياعا للدين وللعباد والبلاد فما قالت لا، رأت الحرام فما قالت لا، رأت الاستطالة على دين الله فما قالت لا، رأت الذل والهوان فما قالت لا، أتى الصيام يعيد هذه الكلمة إلى قاموسها. كيف؟ إن الصيام كما يقول فقهاؤنا لغة الإمساك، واصطلاحا وشرعا هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات من الفجر الصادق إلى المغرب بنية. هذا الذي منعت منه تنظر إليه بدقة تجده حلالا، طعام شراب كان حلالا قبل رمضان وفي ليل رمضان وبعد رمضان، أتى رمضان حرمه الله عليك، انظر تجد أن الله منعك من الحلال تدريبا لك على الامتناع عن الحرام. ما الذي حدث؟ كنت تجوع فتأكل، تعطش فتشرب، أتى رمضان أول يوم صيام عطشت، دعتك نفسك للشراب فقلت لها لا. لا يا نفس، إن الذي خلقك من الطعام والشراب منعك، فستمنعي طلبتك طاعة لخالقك. هذا أول درس علمك الصيام أن تقول لا. نفسك التي بين جنبيك كانت تقودك، كانت تسوسك في أمر الفطرة، في أمر الفطرة، في أمر الغريزة، ألفت أن تجوع فتأكل، ألفت أن تعطش فتشرب، نفسك جاعت فطلبت الطعام فقلت نعم، عطشت فطلبت الماء فقلت نعم، أتى رمضان كعادتها عطشت فطلبت الماء فقلت لا، جاعت فطلبت الطعام فقلت لا. أعظم مطلوب وأول مطلوب أن الصيام علمك أن تقول لا. فإن استطعنا أن نستخرج من لا منهج حياة بحيث تقال في محلها ولأهلها وبأدبها، استطعنا أن نغير وجه الأرض وأن نعيد عبر التاريخ عزة الأمة الإسلامية خيرا مما كانت، لا كما كانت، وإنما خيرا مما كانت كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت أن تقول لا للباطل، للظلم، للحرب على دين الله، لأكل الحرام، للعقوق، للوالدين، لقطيعة الرحم، لاستباحة الآخر، إن استطعت أن تقول للغيبة والنميمة لا، أن تقول لزوجك إن دعتك لمحرم لا، أن تقول لنفسك إن دعتك لما يغضب الله لا، خرجت صائما. فإن لم تستطع خرجت محروما، أعاذنا الله وإياكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لم يستفد من صيامه. هذا الدرس الأول بعنوان لا. الدرس الثاني هو قوة الإرادة. بعد أن كنت ضعيف الإرادة في نحر الظهيرة وفي القيظ من الحر أمام الماء البارد أمام العصائر، كنت تسير في الشارع تعطش، تمر على العصير فتشرب، تمر على الماء فتشرب، تدخل البيت تتصل من الخارج تقول لامرأتك ضع الطعام، فإذا دخلت ولم تجد الطعام أقمت الدنيا ولم تقعدها، أتى رمضان وأنت في قمة العطش وأنت في قمة الجوع، مررت بالماء فما اقتربت منه، مررت بالطعام فما اقتربت منه، دخلت فما قلت لامرأتك ضع الطعام، قويت إرادتك علت همتك، كنت ضعيف الإرادة أمام طعامك عند الحاجة إليه، أمام الماء البارد عند الحاجة إليه، أتى الصيام مر بك الماء فما التفت إليه طاعة لخالقه، أتى الطعام فما التفت إليه، ما الذي حدث؟ قوة إرادة. يقول الإمام الرافعي رحمه الله: وما الثلاثون يوما التي يصومها المسلم مرة في العام إلا بمثابة ثلاثين كبسولة علاجية يأخذها المسلم علاجا لأدران قلبه وأمراض معدته وتقوية لإرادته. أرأيت أمة تعطي بنيها 30 درسا في قوة الإرادة مرة كل عام؟ قلت نعم، أمة الإسلام التي هي أضعف الأمم إرادة بين الأمم الآن، لأنها تركت منهج الله وتنكبت طريق الله عز وجل. هذا بعض مقصودات الصيام، لا نريد أن نطيل عليكم، هذا بعض ما نتمناه من إخواننا أن يحصلوه بلاغا عن الله، فهما عن الله، مقصودة. ليس من المقصود لربك أن يعذبك بالجوع ولا بالعطش، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، إنما هو تأديب وتهذيب وتلطيف للنفس وإعلاء لها لتكون نفسا ربانية كما أراد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصيام كما ينبغي والقيام كما ينبغي وأن نكون عبادا له كما ينبغي. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد وفقنا للصيام وللقيام ولكل طاعة وأبعدنا عن كل معصية. نسأل الله أن لا يخرج من هذا الشهر إلا وقد فرج كرب كل إخواننا وفك أسر كل إخواننا وانتقم من ظالمنا وأعز الإسلام والمسلمين. كتب الله العزة لي ولكم ولسائر المؤمنين ولسائر الموحدين، وكتب الله الهداية لعصاة المسلمين، وكتب الله الزلة والصغار على أعداء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين، لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين البشر.